بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار خصيما وأحضر للنظر فيه قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذه العبارات يستكمل بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الكلام حول مسألة القدر وعقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. وكما سبق مرارا وقد تكلمنا قبل ذلك في مسألة القدر تفصيلا ولمرتين سابقتين كذلك تكلمنا أخيرا أيضا في مسألة القدر تفصيلا كذلك، وهذه خاتمة للكلام في مسألة القدر. والقاعدة العظيمة التي لا بد ألا ننساها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يتكلموا في القدر، فلما خرج عليهم وجدهم يتكلمون في القدر غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ يعني لا لهذا ولا لهذا، لم تخلقوا للكلام في القدر ولا أمرتم بالكلام كذلك في القدر، مما يدل على أن هذه المسألة من الخطورة بمكان على عقيدة المسلم، أي مسألة الكلام والتفصيل والبحث والتنقيب في مسائل القدر. فهذا قد ظهر بالفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظهر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وخوف أمته منه، وهو الكلام في القدر تفصيلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ظهر من تكلم في القدر بكلام لا يجوز، بكلام لا يجوز، وذلك لأنه تعمق في مسألة القدر واشتبه عليه ما اشتبه، فأخذ يتكلم بكلام باطل. وقد سبق التفصيل أكثر من مرة حول بداية ذلك، وأن هذا ظهر في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لما ظهرت هذه البدعة وتقلدها رؤوس المعتزلة قام إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشنعوا بذلك، وإن كان ذلك لم يكن في هذا الوقت له وصف منظم يقال مثلا هؤلاء معتزلة هؤلاء قدرية كما هو الآن في توصيف علماء أهل السنة والجماعة لأصحاب هذه البدعة، لكن لما ظهر ذلك في بعض الناس في أواخر عهد الصحابة أنكر عليهم الصحابة حتى قال ابن عمر ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين، وقال ابن عباس لو أدركتهم لا قاتلتهم أو لقتلت من يقول ذلك منهم وغير ذلك. وهكذا كان الكلام في القدر بابا من أبواب الفتنة، وضل فيه من ضل. ولذلك إذا وجدنا علماء أهل السنة يتكلمون في مسألة القدر ويفصلون على هذا النحو وأكثر من ذلك ربما في كتب متخصصة للكلام عن القدر، هذا ليس من قبيل مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشاهم رحمهم الله تعالى أن يفعلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، إنما صنف علماء أهل السنة وتكلم علماء أهل السنة في هذه المسائل وربما فصلوا ردا على أهل البدع ردا على أهل البدع، فإنه ما توسع علماء أهل السنة في هذا إلا لأجل رد هؤلاء وضحد شبههم على الناس. فهذا الباب باب خطير، أعوان الشيطان من الإنس قدرية ونحوهم يلقون الشبه على الناس ويلبسون عليهم أمر دينهم ويلبسون عليهم أمر دينهم. ولذلك فقام علماء أهل السنة والجماعة وتكلموا في هذه المسائل وبينوا عيب هؤلاء وبينوا خطأ هؤلاء وحذروا من مسالكهم وسدوا كل أبواب الشبه التي فتحها هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى بالرد عليها على أحسن ما يكون، حتى أن بعضهم ربما فصل معهم تفصيلا قارب أن يكون هذا التفصيل عليه ربما شيء من المؤاخذة من بعض علماء أهل السنة على بعض علماء أهل السنة في ذلك، ممن كان من علماء أهل السنة يرد بالكلام الكثير بالكلام الكثير. ولذلك هذه المسألة يختتمها الشارح رحمه الله تعالى أيضا بختام أيضا موفق حول ما ذكره صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الكلمات هو أقرب أن نسميه وعظيا من باب الترهيب من باب الترهيب، فهي كلمات وعظية أكثر منها منهجية، وإن كان في أول ذلك يطرح بعض المسائل المنهجية خلال هذه الكلمات التي يفصل بها كلام صاحب المتن. فقال رحمه الله تعالى في الشرح قال هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، أي قول الطحاوي وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. فقال هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، يعني الذي أصابك هو الذي كتب عليك كما سبق، والذي لم يصبك هو الذي كتب لك، فهذا كله مقدر مكتوب وكائن لا محالة. قال هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. الشقي الجهول من لا محاله، اللي يقعد يعترض على أقدار الله تعالى ويتندم على أقدار الله تعالى التي أصابته ويكثر من لو كان كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا. فهذا من أتعس الناس وأشقى الناس في حياته. لماذا؟ لأنه لا يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن ويعلم أن ذلك مقدر مكتوب لا محالة، وهو ما هو إلا مأمور بالسعي في الأسباب التي أعلمه الله عز وجل السعي فيها، يسعى فيها فقط. وإذا أصابه ما أصابه استسلم لقدر الله بالرضا مع السعي في الأسباب المشروعة. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة. اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة. إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نمله. وإن تولى مدبرا نمله، يعني إن تولى مدبرا يعني على خلاف ما تحب. تولى الدهر مدبرا يعني لك على عادة الناس، يعني أنه ما كانت الأشياء والأمور على وفق ما يحب، فإن جاءت على وفق ما تحب فنمله، يقصد به ماذا؟ يعني استسلم وارضى بقضاء الله تعالى مع السعي في الأسباب المشروعة. وإلا فليس معنى الاستسلام لأقدار الله تعالى ترك الأسباب المشروعة في دفع الأقدار التي يكرهها الإنسان، فإننا أمرنا بذلك. ولعل من أعظم ما يدل على ذلك حديث الدعاء، إن الدعاء والقدر يتعارجان، كل واحد منهم يعني يحاول أن يغلب صاحبه، وسيكون ما قدره الله تعالى، سيكون ما قدره الله تعالى. أين؟ ولذلك فهذه الكلمات المقصود منها أن الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ذلك كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مقدر مسجل، سبق علم الله به وجفت به الأقلام، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن ما في هذا الكون كله مقدر مكتوب، لن يخرج عما قدر الله، ولن يستطيع مخلوق أن يغير شيئا، ما يغير شيئا مما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث مذكور في كلام الشيخ الفوزان في الشرح. فهذا الحديث فيه فقه التعامل مع القدر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أمره لنا بالرضا والاستسلام لقضاء الله عز وجل، كذلك نبه على العمل وعلى الحرص على ما ينفع الإنسان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول قدر الله ويبقى من غير سعي في أسباب، ويترك كل الأسباب ويقول قدر الله، أنا أسعى في قدر الله، وإلا وقع فيما وقع فيه طائفة البدعة الأخرى المقابلة لطائفة القدرية، وهم الجبرية الذين تركوا السعي في الأسباب استسلاما فيه مغالاة للأقدار، وهذا باطل. ولعل المثال الذي نضربه دائما على هذا يدلك على فحش هذا الفهم وفساده. هذا الذي دخل على امرأته فوجدها تزني، فلما هم بها يضربها أو يقتلها، قالت أتؤاخذني على شيء قد قدره الله علي أو كتبه الله علي؟ فقال الخيرة فيما قدره الله. ولذلك سموه بعد ذلك الخيرة لأجل هذه العقيدة الفاسدة، من باب التبكيت له على هذا الاعتقاد الفاسد. ولذلك المسلم عليه أن يسعى في الأسباب مع استسلامه لأقدار الله تعالى. وإلا مثال فج في حياتنا الدنيا، ماذا لو أنك أصابك قدر الجوع؟ هل أنت تقف عند ذلك وتقول أنا مستسلم لأقدار الله وأرضى بقضاء الله وتقف على هذا، أم ماذا تفعل؟ كل الناس حتى الدواب سيلجأ إلى السعي في أسباب دفع قدر الجوع بقدر آخر، وهو أن يسعى في قلبه ما يدفع به هذا القدر بقدر آخر وهو الكسب أو نحو ذلك. ولذلك فإننا مأمورون بالاستسلام لأقدار الله عز وجل مع السعي في الأسباب. فإن وقعت الأقدار التي لا نحبها أو في ظاهر أمرها أننا لا تكون على وفق ما نحب، عند ذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مع رضا القلب ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ثم قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، كل كائن من خلقه حتى النملة بما تفعل من يوم أن ولدت إلى يوم أن تموت، بل أدنى من ذلك كل كائن في الخلق الله عز وجل قد سبق علمه بما سيكون من أقدار هذا المخلوق. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. يعني ما قدره الله وعلمه سابقا وقدره سبحانه وتعالى هو هو الذي يكون في الخلق، لا يتغير منه شيء. يعني إياك أن تتوهم أو تظن أن ما كان في علم الله السابق يتغير ربما عندما يكون قدرا، عندما يكون قدرا، لا، بل ما هو مقدر هو الذي كان في علمه، وما كان في علمه هو الذي سيقدر أو قدر وسيقدر، ولن يتغير منه شيء، لا نقص ولا زيادة ولا إزالة ولا تغيير، كما أراد الله عز وجل وكما سبق به علمه سبحانه وتعالى. قال في الشرح هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يعني هذه المقادير مقدرة قبل أن توجد، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجاده. وهذه من عظيم أو من عظيم ما يبين قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم علم الله سبحانه وتعالى. إنك إذا رأيت شيئا في حال الحياة الدنيا من المخلوقات دقيقا منظما مرتبا تراك تقول لا ده هذه مسألة مدروسة، مسألة مدروسة، لو إنه كتاب رتب بطريقة جيدة تقول لا بد من أن صاحبه نظمه ودرسه دراسة دقيقة أو وجدت مشروعا أو كذا أو نحو ذلك مرتب ناجح لا خلل فيه، تقول لا، لابد أنه كان قبله دراسة عظيمة جدا بحيث ظهر على هذا النحو من الدقة. فكيف بهذا العالم العظيم الذي امتلأ بالحكم الدقيقة التي لا نعلم أكثرها؟ فكيف بهذا العالم؟ فهذا يدل على علم سابق، على علم سابق. وإلا لو كان هذا العالم من غير علم سابق لوجدت فيه اضطرابا عظيما، ولكن انظر هذا العالم بما فيه. ولذلك يقول: فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم انظر إلى هذا الختام: اللطيف الخبير. واللطيف الذي يصرف ويدبر الأمور بخفاء ويجعلها سبحانه وتعالى بأسباب تخفى على الخلق، وخبير الذي يعلم دقائق الأمور. وبين الخبير واللطيف، اسم اللطيف واسم الخبير، قرب عظيم جدا. لكن انظر إذا جاء اسم اللطيف واسم الخبير معا في موضع واحد، يعني مع قربهما من المعنى وقرب ترادفهما، فكيف إذا جاء معا في موضع واحد وهو اللطيف الخبير؟ فكثيرا ما تأتي في الآيات أو يأتي في الآيات اسم من هذين الاسمين مع اسم آخر، لكن يأتيان معا، هذا يراد منه إثبات عظيم العلم ودقة العلم. فاللطف والخبرة مع القدرة، هذا يدل على عظيم العلم. ولذلك ما من شيء في هذا الكون إلا علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجده. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: وأنكر غلاة المعتزلة اللي هم القدرية الغلاة، وإلا فالقدرية على قسمين، انتبه، القدرية على قسمين أو على نوعين: نوع غلاة ونوع أدنى منهم درجة في مسألة الضلال في القدر. أما الغلاة، يعني القدرية الغلاة، فهم الذين فرطوا في إثبات القدر، حصل منهم تفريط في مسألة القدر. طب اللي حصل منهم إفراط الجبرية، عكسهم تماما. فالقدرية حصل منهم تفريط في مسألة القدر، فجعلوا لغير الله في مسألة القدر عمل. كل ده تحصيل مفروض حاصل، احنا ذكرنا ذلك مرارا، مش كده؟ جعلوا مع الله عز وجل شريك في القدر، ولذلك ده تفريط ولا إفراط؟ تفريط. الإفراط أن يثبت القدر لله عز وجل بإفراط، أي على غير الوجه الذي جاء به الشرع. ولذلك القدرية على نوعين: نوع كان عنده تفريط شديد جدا في مسألة القدر، وهم الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد وجودها، ودول القدرية الغلاة. وهذه الطائفة في الحقيقة كما قال السفاريني رحمه الله وقال الإمام النووي، هذه الطائفة انقرضت، اللي هي الطائفة اللي كان يتزعمها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رؤوس المعتزلة، هذه الطائفة انقرضت فكرا، لا يعني حسا فقط، أشخاص يعني زالوا وهلكوا، بل انقرضت كذلك فكرا. وبقيت الطائفة المتأخرة من القدرية، وهم الذين يثبتون قدرة الله في أفعال العباد، لكن يقولون أن الخير من الله والشر من المخلوق. فهؤلاء يثبتون القدر ويقولون أن الله خالق أفعال العباد، لكنهم يقولون أن الشر ليس لله. أما الأوائل فكانوا غلاة على أشد ما يكون من الغلو، وهذه الطائفة كما ذكرنا انقرضت، وبقيت الطائفة الأخرى التي تقول أن العباد لهم قدرة على خلق القدرة على خلق بعض، أو لهم أعمال مقدورة يقصدون بها الشر، يقصدون بها الشر. قال وأنكر غلاة المعتزلة، هو هنا بيشير إلى أي طائفة بقى؟ الغلاة، الطائفة اللي هي الغلاة الخذامة. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا أن إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر القدرية بالعلم، سبق يعني ذكرنا هذه العبارة للشافعي رحمه الله، ناظر القدرية بالعلم. ما تتكلمون قولهم أنتم تثبتون أن الله يعلم كل شيء، وأن الله من أسمائه العليم ومن أوصافه أنه عليم، وأن ذلك مقتضاه أن يعلم كل شيء. قال فإن أقروا به خصموا. طيب منين أنتم تقرون بذلك ثم بعد ذلك تقولون أنه لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها؟ وإن أنكروا كفروا. نعم. قال فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع، هذا أمر بالصلاة فقام فصل فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه، لا يفعل الصلاة مثلا فيعذبه. نعم، يعني ما أمر الله عز وجل العباد بشيء فوق طاقتهم كما هو زعم طوائف أيضا من غلاة الجبرية. نعم. قال ولا يعذبه على ما لم يستطعه. قال وإذا قيل فليلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. كلام باطل جدا. يقول فإذا قيل، يعني لو قالوا شبهة، يقول وإذا قيل فليلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. كلام باطل طبعا، كلام مستحيل أصلا أنه يقع. هذه شبهة ولياذ بالأهل الضلال، يقوم يقول كلام معناه، الكلام ده معناه إيه؟ أنه كأنهم بيقولوا طيب أنتوا بتقولوا أنه العبد فيقول فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، هم بيقولوا كده أنتوا بتقولوا أنه ربنا كلفه بما يستطيع، كلفه بما يستطيع، فمنهم من فعل ومنهم من لم يفعل، فهذا ممكن يقال له، هم بيقولوا كده يعني، ممكن يقال له الذي علم أنه لن يفعل طب إذا فعل ينفع يستقيم الكلام ده؟ طب منين هو علم أنه لا يفعل ومنين هيفعل؟ كلام باطل جدا طبعا. أي نعم. قال قيل هذه مغالطة، بالفعل دي مغالطة، منين ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يفعل؟ هذا العبد مش هيفعل. تيجي أنت تقول لي طب افرض ربنا عالم أنه مش هيعمل، راح العبد عمل، نعوذ بالله من هذا الضلال. هذه المسألة قريب منها في البعد حال أبي لهب، لما أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة التي تخبر أنه من أهل النار، فهل أبو لهب كان من الممكن أن يفعل خلاف ما أخبر الله به؟ لا، مش ممكن هيفعل. الله، طب ما هي كانت سهلة أن أبو لهب يقول أسلمت آمنت، مش هيقدر يعمل كده. لماذا؟ لأن علم الله سبق بأن أبا لهب لن يفعل، بل وتقدير الله كذلك في الخلق أن أبا لهب لن يفعل. فما ينفعش حد يقول طب افرضوا كان أبو لهب نطق كنت هتعملوا إيه؟ نقول له كلام ده مغلطة، ده مغلطة اللي انت بتقوله ده مغلطة. لماذا؟ لأنه لن يفعل، لأن الله عالم أنه لن يفعل، لأنه قبل أن يخلقه ويخلق السماوات والأرض يعلم أن أبا لهب لن يفعل، وغيره وغيره. نعم. قال قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. مش معنى أنه قادر أنه على أنه يصلي العبد الكافر اللي هو هيموت كافر. أبو لهب مثلا كان مش ممكن يقف يصلي، يعني يقف كده ويركع ويسجد؟ كان ممكن، كان ممكن يعمل، يعني لو عايز، لو هو ربنا مقدر له ذلك وعلم ذلك كان ممكن يعمل كأفعال. يعني هل هذه الأفعال أفعال الصلاة في استطاعة أبي لهب؟ أيوة في استطاعة أبي لهب، لأن الله ما كلف المخلوق فوق قدرته. طب هم بيقولوا هنا بقى وذلك أن مجرد قدرته، يعني فهو بيرد يقول هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. مش عشان الفعل مقدور عليه يبقى ممكن أبو لهب كان هيصلي؟ لا مش هيصلي، مش هيصلي، لأن الله عالم سبحانه وتعالى أن أبا لهب لن يصلي، ولذلك ما يقدرش يغير علم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك اللي يقول الكلام ده بقى يتقال له هذا كفر وضلال. نعم. قال قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. واضحة؟ بيقول وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، اللي بيظن اللي بيتوهم غلط لما بيقع الفعل. يقول لك طب افرض ربنا كان عنده في علمه ما وقعش، لا ده هو في علمه ان هو ايه هيقع الفعل. ولذلك قال ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. ما ينفعش تقول طب ما يمكن في علم ربنا ان هو ما كانش هيقع، هذا كلام باطل. الذي وقع هو الذي في علم الله، الذي وقع. يعني ما ينفعش تقول مثلا طب فلان اللي صلى ده دلوقتي ما كانش بيصلي، طب افرض في علم ربنا ما كانش بيصلي، ما ينفعش، هذا كلام باطل، لأنه ما صلى إلا وفقا لما هو في علم الله سبحانه وتعالى وقدره وتقديره سبحانه وتعالى. قال فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، ده شيء ممتنع. نعم. بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. اللي بيظهر هو ده علم الله. الجلسة اللي أنا قاعدها دلوقتي دي في علم الله قبل أن تخلق السماوات والأرض، وأنا قاعد كده وأنتوا قاعدين كده، والحال ده والبتاع دي منورة ومش عارف بعد مش عارف خمس دقايق ممكن يحصل كذا ونحو ذلك، كل هذا في علم الله مقدر. أي نعم. ولذلك قال ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. أنت عارف كمان خمس دقايق إيه اللي هيحصل في الشارع برضه؟ ما تعرفش حاجة. طب بلاش خمس دقايق، اللي ورا الحيطة دي أنت عارفه في إيه ورا الحيطة دي؟ ولا بتعرفوش، مع أنه غيرك ممكن يعرفه، ده غيب جزئي بالنسبة لك أنت. يعني اللي واقف بره في الشارع عارف اللي في الشارع إيه دلوقتي وأنت لا تعرف، هذا غيب جزئي أنت لا تعلمه، فكيف بالغيب الإيش الكلي؟ ولذلك كل ما سيقع بعد نص ساعة دلوقتي وبعد ساعة وبعد اثنين وبعد عشرة كل هذا في علم الله، ونحن إذا علمنا ما سبق في علمنا ولا ما ظهر لنا؟ ما ظهر لنا، احنا لا نعلم إلا ما يظهر لنا، إنما ما يحدث هو في علم الله سبحانه وتعالى الذي سبق به علمه سبحانه وتعالى. قال وعلم الله مطابق للواقع، ما فيش حاجة تختلف أبدا عما علمه الله وكتبه. فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم ما ينفعش حد يقول ما يمكن كان غير كذا، لا، هو اللي وقع هو المعلوم الذي سبق به علم الله تعالى. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع. العبد اللي ما صلاش، على المثال اللي احنا ماشيين معاه، اللي ما صلاش ما غيرش العلم، لا، ده هو قادر على فعل لم يقع. يعني العبد اللي ما صلاش وفي قدرته يصلي، هذا ما غير علم، لا، ده هو قادر على فعل، لكن وافق العلم انه مش هيصلي. مكتوب في علم الله ان هذا العبد قادر على الصلاة لكن مش هيصلي، فهذا ما غير علما انما وافق علما. اي نعم. ولو وقع لكان الله قد علم انه يقع لا انه لا يقع. اي نعم. قال واذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله انه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك أيضا، فبيقول مع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، يعني الفعل اللي هو قادر عليه العبد مع عدم وقوعه يقول يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. كلام هو كلام تقريبا، بس كلام برضو مغالطة. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. العبد قادر أن يصلي بس ما صلاش، ولو أوقعه، طب لو أم صلى يبقى غير العلم؟ لا، ده وافق العلم. قال ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، كلام باطل. يعني انهم يفرضوا وقوعه مع علم الله انه لا يقع، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد الفاسد، وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه. ينفع العبارة دي؟ افرض وقوعه مع عدم وقوعه. يقول له افرض انه وقع مع عدم انه وقع، عاملة زي ايه؟ زي هو في العالم ومش في العالم، في العالم ومش في العالم، كلام ايه؟ متناقض. نعم. قال وهو جمع بين النقيضين. فقال فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. بص، كل ده كلام هو الإمام رحمه الله بيرد على يعني الشبهات بتاعتهم بالتفصيل الشديد جدا. كل ده كلام فلاسفة وكلام متكلمة. فإن كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدور، يقول لك لا، يبقى الفعل ده ما كانش مقدور. كلام باطل برضه. قال قيل لفظ المحال مجمل. انت أصدقوا ايه بلفظ المحال؟ أصدقهم إنه الفعل نفسه ولا يكون على وفق الشبهة التي قلتموها المحال؟ أنتوا واخدين بالكم؟ زي المثال اللي احنا ضربناه، أصدقهم الصلاة ولا أصدقهم إنه لو أن هذا العبد الذي أمر بفعل مقدور لم يفعل فهذا محال لأن الله كتب عنده أنه لن يفعل؟ أصدقهم أنه في الاثنين؟ معلش، هو الكلام ممكن يكون فيه صعوبة شوية، لكن خلاصة القول أن هذه شبهات يعرضها هؤلاء، فبيرد عليها الإمام رحمه الله تعالى. قال وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع الفعل، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا. إذا هتفرض أنه وقع مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. يعني هو الكلام قريب من الكلام السابق، قريب من الكلام السابق. قال مما يلزم هؤلاء، مما يلزم هؤلاء، مما يلزم هؤلاء، يعني إن يلزم هؤلاء بأن لا يبقى أحد قادرا، أحد مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق. يعني إنه لازم كلامهم هذا، إنه كده كلام متناقض جدا وكلام باطل جدا. محصلة أو لازمه إنه ليس أحد قادر على شيء، لا الرب ولا العبد أو ولا الخلق. لماذا؟ لأن الرب فيقولون ما هو إذا كان العبد الفعل مقدور عليه، فماذا لو أنه فعل المقدور عليه الذي لم يكن في علم الله وقوعه؟ إذن فهنا الله سبحانه وتعالى قد تغير علمه، كلام الباطل اللي هو سبق الرد عليه، فهم بذلك ينفون عن الله سبحانه وتعالى القدرة. طيب وإذا كان العكس فيقعون في مسألة الإباء، ها الجبر، يقعون في مسألة الجبر، إنه خلاص يبقى العبد لا قدرة ولا كتابة ولا علم ولا شيء، خلاص هو في مهب الريح ليس له شيء، كما هو اعتقاد الجبرية الضلال كذلك. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدروه من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. خلاصة الفقرة يعني السابقة، إن الإمام رحمه الله ابن أبي العز الحنفي بيرد على هذه الشبهات التي يريد من محصلتها إثبات علم الله سبحانه وتعالى السابق لجميع ما في هذا العالم من خلق. فالله يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذا العالم ما سيكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون وماذا سيكون. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. إنه يعني هذه الكلمات بيشير فيها الطحاوي إلى ما تقدم من الكلام عن الإيمان بالقدر، وذلك من عقد الإيمان، يعني الإيمان بالقدر من عقد الإيمان، يعني من أركان الإيمان وأصوله. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن القدر من عقد الإيمان وأصوله. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن القدر من الإيش؟ من الدين، أي الإيمان بالقدر. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. يعني هو بيعرض بمن هنا؟ بالقدرية الذين غلوا في مسألة أو فرطوا في مسألة إثبات القدر، فجعلوا للعبد قدرة على خلق أفعاله. ولذلك قال هنا: ولا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. اللي بيدعي أنه مسلم لابد أن يثبت أن الله هو خالق هذا العالم وخالق كل شيء. طيب اللي بيقول بقى أن العبد خالق أفعاله أو هو الذي يخلق الشر، يبقى جعل في الكون أو جعل للكون خالقا مع الله سبحانه وتعالى. قال: فكيف بمن يزعم أن كل أحد، كل أحد يخلق فعله. يعني المجوس جعلوا للكون إلهين، ودول لا، دول جعلوا أكثر، كل إنسان إله مع الله أو رب بيخلق. نعم. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وأحاديثهم في السنن. حقيقة الأحاديث ضعفها يعني أكثر أهل العلم، لكن يعني اشتهرت هذه الأحاديث بمعانيها بين علماء الأمة، وأن المجوس شبه القدرية، شبه المجوس بالفعل في اعتقادهم هذا. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. حديث كلها ضعيفة، لكن كما ذكرنا معانيها مشتهرة بين علماء أهل السنة في الرد على القدرية وفي التنفير من عقيدتهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال: ولكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وسبق هذا الكلام عن ابن عباس، وإن كان أيضا في سنده ضعف، لكن هناك يعني بعض الأخبار الصحيحة التي فيها ذكر التحذير من يعني هذه الطائفة. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي محجن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا، أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. حيف الأئمة، ظلم الأئمة، وإيمانا بالنجوم، يعني الاعتقاد في النجوم على الوجه الباطل، وهو الوجه الذي يعتقد أهله أو أصحابه أن للنجوم تأثيرا في خلق الله وفي يعني في قدر الله سبحانه وتعالى وتقديره. وهناك وجه صحيح للإيمان بالنجوم، وهو أن نؤمن بأنها منازل، وأنها يعرف بها الأوقات ودخول الليل والنهار ونحو ذلك، يصح ذلك. قالوا: تكذيبا بالقدر، أي أنه سيظهر هناك ممن يكذب بالقدر. وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على أمته منهم، وقد ظهر القدرية المكذبون بالقدر. قال: وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، وكتابة مقادير الخلائق. علم الله سبحانه وتعالى الأزلي يعلمنا منه ما يظهر لنا، وفي علمه أكثر مما ظهر لنا. نعم. وهذا يعني أو هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. نعم. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. يعني فلاسفة وبعض الفلاسفة والصابئة والمشركين أنكروا أن يعلم الله عز وجل بعض الدقائق، كما كان من حال بعض المشركين. ففي الحديث الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع أو يعني جلس رجلان يعني من المشركين عند البيت، فجعل أحدهم يقول: أتظن أن الله يعلم ما نسر؟ والآخر يقول له: أظن ذلك، أظن ذلك، أو كلمة نحوه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يعلم ما يسرون وما يعلنون، وآيات أخرى في ذلك وغيرها في مواضع أخرى فيها أسباب نزول. فبعض المشركين، بعض الفلاسفة، بعض الصابئين كانوا يعتقدون أن الله يعلم الأشياء العظيمة ولا يعلم الأشياء الدقيقة، وهذا من عظيم جهلهم. فإن الذي خلق الدقيق مقتضى ذلك أن يكون عالما به، أليس كذلك؟ أما أنت تصنع حاجة صغيرة أنت أعلم الناس بها، وطالما أنهم يقرون أنه هو الخالق لهذه الأشياء الصغيرة، إذن هو أعلم بها من غيره. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة جملة، يعني في تفصيل كما سبق، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوه عن قدرته وخلقه، نعوذ بالله. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، يعني قد ثبت الإيمان بالقدر بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء اللي هم القدرية الغلاة المكذبون بقدر الله وقدرة الله في خلق أفعال العباد، ولا سيما جانب الشر، كقول ابن عمر لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ودي الطائفة القديمة، أن الأمر أنف يعني أن الله يعلم الأشياء عندما تحدث، فعلمه بها علم يستقبله سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه وتعالى يستقبل الأشياء بعلمه لا أنه يعلمها سابقا، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أن قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لهم مسلمين ولا أنا يعني لي بهم صلة ولهم لهم بي صلة. نعم. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، أصول بقى مهمة جدا في باب القدر لابد من فهمها، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. إن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، يعني الله عالم ما قدره على عباده، وهذا التقدير يتضمن مقادير المخلوقات بصفاتها وتعيين هذه الصفات لهذه الأشياء. قال تعالى: ولخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني خلقه سبحانه وتعالى وعلمه وقدره كما علمه، كما علمه، ما تغير شيء مما قدر عن علمه سبحانه وتعالى. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، إذا كان يعلم الكم والكيف في كل ما يتعلق بمقدور كل مخلوق، فهذا يدل على علمه بالجزئيات، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتدي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. يقول أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا. إن بعض المخلوقات أخبر الله عنها قبل وجودها وأخبر عنها إخبارا مفصلا، مثل ما سيكون، خلاصة كده ما سيكون، علامات ساعة وأحوال بعض الكائنات في آخر الزمان ونحو ذلك، وأخبار بعض الأمم في آخر الزمان، وبعض ما سيكون يوم القيامة من حوادث وأحوال ومشاهد، كل دي غيبيات قدرها الله وستكون، أخبرنا بها تفصيلا. ولذلك هذا دليل على عظيم العلم، قال أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجوده، قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتدي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. يعني ممكن كذلك يعلمنا بعض الأشياء قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، أو التقدير أو العبارة السابقة أن يعلم العباد، أن يعلم العباد، فيقتدي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، لأن الله أعلمهم، مش كده؟ زي مثلا أنه أعلمنا بمشاهد يوم القيامة، فالعباد عندهم علم مفصل عن يوم القيامة مثلا، قال فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإذا كان أطلع المخلوق يبقى اللي أطلع أعلم بمن أطلع على ذلك. أي نعم. قال فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو، إذا كان هو يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. نعم. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته، مش واجب عليه سبحانه وتعالى كما تدعي أيضا يعني المعتزلة أنه يجب على الله كذا كما سبق، فهذا باطل، بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء مختارا لذلك بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وليس للعباد ولا للمخلوقين إلزام على الله ولا يجب لمخلوق على الله شيء. أي نعم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه، أنه يدل على حدوث هذا المقدور، إن المقدور ده شيء كان سابق ولا هو شيء حادث، كل المقدورات حادثة، كل المقدورات حادثة، لماذا؟ لأنها مخلوقة، لأنها مخلوق، يعني سبقها عدم، وهذا يدل أيضا على عظيم القدرة، والقدرة لها علاقة بالقدر كما سبق. ثم قال يختم الكلام عن القدر بكما ذكرنا كلام وعظي عظيم جدا، يقول فويل لمن صار خصيما، أي فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. بعضهم عدلها في بعض النسخ إلى هذا النص، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، اللي يجعل نفسه مع الله عز وجل خصيما في مسألة القدر، لماذا فعل الله، لماذا لم يفعل، وأحضر للنظر فيه قلبه في القدر قلبا سقيما، يعني وأحضر للنظر في القدر قلبا سقيما، مريض وجاي يتكلم في القدر، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، ده شيء غيب ونهينا عنه، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أي نعم. قال في الشرح: اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء. هي خاتمة كما ذكرنا للكلام، ليست كلام بيتكلم في القدر خلاص، هو بينهي الكلام بيختمه بنصيحة ووعظ وترهيب من الخوض في القدر. نعم. اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، أربع حالاتهم: حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. البدن بيتعرض للحياة والموت والمرض والشفاء، لكن القلب يتعرض نفس الأشياء لكنه أخطر. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها، دي طبيعة القلب الصحيح السليم. يعني الحي يعني مش ميت، لاحظ العبارات، قلب صحيح سليم مش مريض، حي مش ميت، قلب الكافر ميت وقلب المنافق مريض، ميت ومريض في نفس الوقت، وقلب ضعيف الإيمان فيه مرض. نعم. قال: فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، عامل زي واحد فقد حاسة الذوق، ما بيعرفش يتذوق، تحط مالح تحط سكري على لسانه ما يستشعر شيء. القلب الميت المنكر عنده زي المعروف، والإيمان عنده زي الكفر والعياذ بالله. ولذلك في الفتن يظهر ذلك أكثر، يعني في وقت الفتنة تظهر القلوب المريضة والقلوب اللي أشبه تكون ميتة كذلك في بعض المسلمين. تلاقي والعياذ بالله بعض المسلمين بيتكلم كلام كفر في كفر عشان يجمل الناس ومش عارف ايه وبتاع، وعشان يسار الجو العام في الكلام، كلم كفر في كفر والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. نعم. قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة نعوذ بالله، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة. الحقيقة كلمتها الحقيقة جميلة جدا، ولعله يعني مستوحى من كلام ابن القيم رحمه الله. مرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، لأنه مرض الشهوة ممكن ينتهي سريعا بالإقلاع الفوري عن الشهوة، إنما الشبهة تحدث في القلب والعياذ بالله انقلابا وتفسد في القلب إفسادا. وأراد الشبه ما كان من أمر القدر، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. أردأ الشبه ما كان بالفعل من أمر القدر. لماذا؟ لأنه الكلام في القدر بالشبه يورث الكفر على طول المباشر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، نسأل الله العفو والعافية. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إن كان إذا كان فيه حياء تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. أما لو كان ميت، ما لجرح بميت إيلامه. يعني واحد ميت اضرب فيه من هنا البكرة هيتألم ولا شيء، لأنه ميت. هات جنبه كل القبائح من الروائح الكريهة والأشياء المنتنة، واضرب وإلقي عليه ما تشاء، ميت، قلب ميت. ولذلك القلب الميت والعياذ بالله تعرض عليه الشبه والقبائح، ويستسيغ الكفر ويستسيغ الضلال، كله يعدي عنده، كله حلو، كله ماشي، لأنه قلب ميت والعياذ بالله، ما عندوش استشعار ان يستشعر دي ضرر، دي قبيح هتضر القلب. زي البدن، لو كان البدن لميت مش هيستشعر، لكن لو البدن لحي وفي مرض، عندما يأتي شيء يضر هذا البدن يقوم يحاول انه يدفعه. انما هذا الذي لا يدفع، هذا قلب ميت، بدن ميت وقلب ميت، نسأل الله العافية. وقد يشعر بمرضه، بعض الأنواع من الناس القلب يبقى مريض مش ميت، قد يشعر بمرضه، لكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، كما هو حال عامة الناس، نسأل الله العفو والعافية، عامة الخلق على هذا النحو. قال وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه. أنا لسه هاخد دواء والدواء مر، ما يرضاش ياخد الدواء، ماذا سيحدث؟ سيمرض هذا أكثر وربما يموت. نفس الكلام، الإعراض عن العلم والتعلم ومعرفة الدين والعقيدة والتوحيد والولاء والبراء، كل هذه القضايا يعرض عنها قطاع المسلمين الأكبر، وللأسف هذه قلوب مريضة لا تريد أن تصبر على العلاج، العلم والقرآن والدين، لا مش عايز. فلذلك هؤلاء عند أول شبهة ممكن يكفر والعياذ بالله، أو عند بعض الشبهة يقع في الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لأنه القلب عنده والعياذ بالله مريض، وعمال المرض يزداد، هو مش عايز يديه العلاج، شايف أن العلاج ده هيتعبه، هو مشغول بحاجة تانية. قال فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن. دخل في طريق مخوف بس نهايته سلام، هيتعب شوية بس في الآخر سيرتاح. قال كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، يعني يؤدي إلى غاية الأمن، أعلى درجات الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. وهو ده حال المؤمن في الدنيا، قلبه يفضل يتألم يتألم، لكن هو لا يقبل الأمراض ويردها عنه، ده الطريق المخوف، ينتهي في نهاية أمره إلى طريق الجنة. نعم. قال وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة، يلاقي نفسه ماشي لوحده في الطريق، يا ده كل الناس كلها مش ماشية في الطريق ده معايا، خلاص بقى خليك مع الناس، هتموت، قلبك مريض وهتموت، ما الناس كلها ماشية كده، نسأل الله العفو والعافية. قال ويقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، أو احنا نخالف الناس، أدينا ماشيين زي الناس. وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. الغربة هذه سنة الله عز وجل في أهل الإيمان، طوبى للغرباء، أهل الإيمان دائما في الدنيا غرباء، غرباء يعني ماذا؟ يجدون أنفسهم بين الناس قلة، ده شأن الغريب، الغريب اللي هو مش من أهل البلد، هل الغرباء بيكونوا في البلد أكثر من أهلها؟ أبدا. عشان كده من الغباء إن واحد غريب يقول للناس أنتوا ضيوف عندي مثلا، فهذا غبي جدا. فالغريب دائما لأنه وحيد أو معاه بعض الغرباء مثله اسمه غريب. ولذلك أهل الإيمان في كل زمان غرباء، ولذلك ينبغي عليهم أن يصبروا على هذه الغربة، وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. قال الله تعالى: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصابر منتظر لهذه الرفقة، منتظر لهذه الصحبة. أي نعم، مش صحبة أكثر الناس، إنما هو ينتظر هذه الصحبة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الرفقة وهذه الصحبة. أما أحسن ما قاله أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباع ولزوم الحق واتباعهم، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها. يعني السنة الناس فيها بين غالي وجافي. أي نعم. قال: فاصبروا عليها. غالي اللي هو خرج عن حدودها بالتشدد، والجافي خرج عن حدودها بالتفريط. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. قال: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. ده علامة على مرض القلب شديدة جدا، إنه يعدل عن الأغذية النافعة. تخيل أنت إنسان مريض البدن مثلا، يقوم يقولوا له ما تاكلش حاجة فيها الفلانية لأن فيها ضرر عليك، وكل الشيء الفلان، يعني إنجاز كده المثال، يقوم يقولوا له لا تأكل الأشياء التي فيها مثلا دهنيات كثيرة، وكل المسلوق. يقوم يقول: لا، أنا هاكل اللي فيها دهنيات كثير. هذا الإنسان هل يريد أن يشفى أو يعافى من مرضه؟ لا طبعا. ولذلك هذا مثال الإنسان مع قلبه كذلك، والبدع والشبه والمعاصي. قال: فها هنا أربعة أشياء على الكلام السابق ده: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. تخيل أنت قلب بيتغذى بقى غذاء نافع ويداوي كذلك أي خلل بدواء شافي. الغذاء النافع يقصد بالإيمان، والدواء يقصد به القرآن، يقصد به القرآن. قال: وغذاء ضار ودواء مهلك، البدع والشبه والعياذ بالله. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قال ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. يعني إياك أن تدخل عليك شبهة. الحمد لله قلوب الجالسين ألا أظن دخلت عليه، لكن هو بينبه ممكن واحد من أهل الزيغ والضلال. إياك أن تدخل عليك شبهة أنها للتبعيض، يعني من القرآن ما هو شفاء وباقي القرآن مش شفاء ولا حاجة. لا، كل القرآن شفاء، شفاء حسي وشفاء معنوي على تفصيل. قال وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. يعني أذكر مثالا على الشفاء البدني. طيب حد يقوله؟ ها؟ أي نعم، حديث اللذيغ، الرجل اللي هو سيد القوم الذي كان لدغه يعني ولدغ، فقرأ عليه الصحابي الفاتحة فقط، قرأ الفاتحة وجعل وهو يقرأ ينفث، فشوف بإذن الله تعالى. فهذا دليل على أن القرآن فيه شفاء معنوي وشفاء حسي. أي نعم، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. صحيح، هذه مسألة خطيرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. يعني من الناس من القرآن يكون عليهم حجة ويكون فيه سبب هلاكهم باستشفائهم بالقرآن على وجه ضار، ومن الناس من يستشفي بالقرآن لقلبه ولبدنه كذلك. الاستشفاء الذي هو الذي أشار الله عز وجل إليه في القرآن، ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم. قال وإذا أحسن العليل التداوي به وضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. الداء مش يقدر يقاوم أبدا هذا الدواء. يعني إنسان يأخذ القرآن يستشفي به ليس على الوجه الصحيح، كما المريض الذي يستشفي بالأدواء الحسية على وجه غير صحيح. المريض الذي يقول له الطبيب تناول هذا الدواء 3 مرات في اليوم فيتناوله 10 مرات، هو دواء، فلما أخذه على هذا النحو صار داء له، صار مفسدا له. ولذلك القرآن كذلك يؤخذ كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تقاوم الأدواء، كيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين، كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه، يعني الحماية منه، يعني لمن رزقه الله فهما في كتابه. قال وقوله لقد التمس بوهمه، أي الذي يفعل هذا الضلال يعني يخاصم في القدر. قال فقد لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر السورة. وقوله عاد بما قال فيه، أي في القدر، أي بما قال في القدر بالباطل، أفاكا كاذبا أثيما أي مأثوما. فهذه خاتمة في الحقيقة يعني طيبة للكلام عن القدر، فإنه مع تفصيله الطويل في هذه المسألة العظيمة مسألة القدر، إلا أنه يختتم هذا بالتحذير من الخصومة والمخاصمة في القدر، ولا سيما ما تعلق بما قدره الله عز وجل من مقادير لما فعل ولما لم يفعل. ف فهذا يجعل نفسه خصيما لله عز وجل، فهذا خاسر في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.